أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. أقسم قسما بالتين والزيتون لما فيهما من المنافع، وهما في الأرض المباركة فلسطين التي بعث فيها الأنبياء. وطور سينين. وأقسم بطور سيناء، وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى، فشرف هذا المكان بهذا التكليم، وصارت له ميزة من القداسة والنفاسة. وهذا البلد الأمين. وأقسم بمكة مهبط الوحي ومهد الرسالة وأرض محمد صلى الله عليه وسلم، فيها مولده ومبعثه وقبلته، فعيسى في أرض التين والزيتون، وموسى في طور سيناء، ومحمد في مكة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة وأجمل شكل وأبهى منظر، تناسب في الأعضاء وتناسق في الخلق وتوافق في القوام. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه بالكفر إلى أهون من البهائم وأضل من الأنعام، وجعلنا مأواه النار لما أشرك بالواحد القهار. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. لكن من آمن وعمل صالحا له أجر عظيم ونعيم مقيم بجوار رب رحيم، مع ثواب لا ينقطع وخير لا ينقضي. فما يكذبك بعد بالدين؟ ماذا يحملك أيها الإنسان على التكذيب بالبعث والحساب بعد وضوح الأدلة من الكتاب والسنة وقدرة الله على جمع الناس للثواب والعقاب؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله الذي جعل يوم الفصل للحكم بالعدل بأحكم الحاكمين فيما قضى وقدر وصرف ودبر ونهى وأمر وحكم وأخبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ ما أنزل إليك من القرآن مفتتحا باسم ربك المتفرد بالخلق، فبالقراءة ينال العلم وتحصل المعرفة ويعبد الرب، وبسم الله تحصل البركة والفتح والتوفيق. خلق الإنسان من علق. الذي صور الإنسان من قطعة دم غليظ، فركب سمعه وبصره ونفخ فيه الروح ومنحه الحياة بعد أطوار من الخلق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ ما أنزل إليك ربك كثير الإحسان واسع الجود، وسوف يفتح عليك إذا قرأت ويمن عليك بالفهم إذا تعلمت. الذي علم بالقلم. الذي علم الأمم الكتابة بالقلم، فحفظوا العلوم ودونوا الأخبار ونقلوا الآثار، فالقلم ذو الجسم الضئيل، خطره جليل وشرفه عظيم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما كان يجهله، فرقاه من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن حضيض الغفلة إلى سماء المعرفة، فبالعلم ينال كل فضل. كلا إن الإنسان ليطغى. حقا إن الإنسان إذا خلا من الإيمان يبطره الغنى ويطغيه المال، فيتجاوز الحدود ظلما وفسادا وفسقا وكيدا وعتوا. أرآه استغنى، فإذا وجد الغنى طغى وبغى، وإذا فقد التقوى فتجده منتهكا للحرمات، تاركا للطاعات، مانعا للحقوق. إن إلى ربك الرجعى، فليتيقن كل طاغ وكل باغ أن المعاد إلى الله، وأن المصير إليه في يوم الحساب لينال العقاب على إسرافه، فهل من معتبر؟ أرأيت الذي ينهى، ألا تعجب ممن ينهى عباد الله عن طاعة الله ويصد عن سبيل الله ويمنع الخلق أن يعبدوا الخالق؟ عبدا إذا صلى، ينهى العبد أن يصلي للرب كما فعل أبو جهل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثله من يمنع المتصدق من الصدقة والداعية من الدعوة والمجاهد من الجهاد. أرأيت إن كان على الهدى، أرأيت إن كان هذا العبد الذي نهي عن الصلاة على هدى من الله والناهي على ضلالة وفي جهالة لتكذيبه بالرسالة، أو أمر بالتقوى، أو إن كان يأمر غيره بتقوى الله فكيف عن ذلك ينهاه؟ فإن الآمر بالصلاح حقه أن يعانى ويساعد لا أن يحارب ويجاهد. أرأيت إن كذب وتولى، أرأيت إن كان هذا الناهي مكذبا بالخبر متوليا عن الأمر، كذب الأقوال وترك الأفعال وكذب بقلبه ولسانه وتولى بأركانه. ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم أن الله يرى ما يفعل ويبصر ما يعمل، فهو يحصي أقواله ويكتب أفعاله ويعلم أحواله ويجعل إليه مآله. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ليس الأمر كذلك، والله لئن لم يترك هذا الشقي محاربته للحق وأذاه للرسول لنأخذن بناصيته أخذا عنيفا ونجذبه جذبا شديدا، ثم لننبذنه في نار جهنم ذليلا مدحورا. ناصية كاذبة خاطئة، فناصيته ناصية كاذبة في أقوالها خاطئة في فعالها، وهو يكذب في الأخبار ويخطئ في الأحكام، فالإرادة فاسدة والعقيدة جاحدة. فليدعو ناديه، فليأتي هذا الشقي بأهل ناديه الذي كان يدعي نصرتهم له، ليرى أن لا ناصر له من دون الله ولن يدفع عنه أحد. سندعو الزبانية، سندعو ملائكة العذاب وزبانية العقاب، وهم غلاظ شداد بطشهم شديد بكل فاجر عنيد. كلا لا تطعه واسجد واقترب، ليس الأمر كما ظن هذا الكافر، فأنت يا محمد محفوظ منصور، فلا تطعه في ترك الصلاة، بل زد من السجود والتقرب إلى ربك لتنال قربه وحبه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.